إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، امتن الله على عباده وشرع لهم أنواعا من العبادات لتتنوع اللذات في جنات النعيم، والله سبحانه بفضله جعل لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرا وجزاء ولذة وألما يخصه لا يشبه أثر الآخر وجزاء. ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام أهل النار، ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام أهل النار، وتنوع ما فيها من الطيبات والعقوبات. فلبر الوالدين جزاء، ولصلة الرحم ثواب، ومن حافظ على الصلاة دخل من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقات دخل من باب الصدقة، ومن كان من أهل وكل باب لأهله من الجزاء، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، وكل باب لأهله من الجزاء ما ليس لغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله: من تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدار، تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار، وتكثرت له بحسب تكثره أعماله هنا، وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هنا، وكان مزيده بتنوعها والابتهاج بها والالتذاذ هناك على حسب مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار. فرمضان تضاعف فيه الأعمال وتكفر فيه الخطايا والأوزار. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم، وهو شفيع لأصحابه. قال أهل العلم: ما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم. وفي تلاوة القرآن أجر عظيم، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والعبد منزلته في الآخرة عند آخر آية كان يرتلها في الدنيا، وفي القبر والحشر يشفع القرآن لصاحبه عند الله، وهو نور وهدى وشفاء. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهي من صفات أهل الجنة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وصلاة الليل من أسباب دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر أي تتشقق قدماه من القيام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون معه ويحرصون على إحياء الليل بالصلاة. قال عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه